دلت على المعنى الثاني، على ما تدل عليه اللفظة الثانية. أما إذا اجتمعتا يعني اللفظتين فتدلان كل واحدة على معنى يخصها. وكنا انتهينا من الكلام على مسألة معنى القدر، وأن علماء المسلمين أطلقوا وصف القدر على معنيين: معنى علم الله جل وعلا الأزلي التفصيلي، ومعنى خلق الله سبحانه وتعالى لكل ما يحدث في الكون. وأن غلاة القدرية كانوا قد نفوا المعنى الأول، ولهذا حكم أهل العلم بكفرهم، لأن نفيهم لهذا القدر يقتضي نفي علم الله جل وعلا. وأما المعنى الثاني وهو خلق الله جل وعلا لما قدر أن يكون في الكون من خير أو شر، فهذا نازعت فيه المعتزلة، وادعت أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، بل إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. ورد أهل العلم من أهل السنة والجماعة عليهم في هذه الدعوة، وأبطلوا هذا القول، وأثبتوا أن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه لا يجري في ملك الله إلا ما شاء الله، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، وأنه قدر الخير وقدر الشر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ثم انتهينا في درس ماض عند الكلام على مسألة الإيمان. فالإيمان والإسلام كما ذكرت لفظتان، إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. لكن علماء السلف يطلقون وصف الإيمان: الإيمان أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد في الطاعة بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقصدون بقولهم إنه أركان عمل بالجناء، إنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، على أن العمل جزء من الإيمان، جزء مكمل من الإيمان، ينقص الإيمان بنقصانه، وقد ينتقض الإيمان بانتقاضه، وقد لا ينتقض. وهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة. وقد عرفنا فيما درسناه أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وهو وإن يرى أن العمل شرط في قبول الأعمال، لكنه لا يعده ركنا من أركان الإيمان. فالإيمان عنده التصديق والإقرار. وذهب أبو منصور الماتوريدي وهو من أئمة الحنفية إلى أن الإيمان هو التصديق فقط، التصديق بالقلب. وأما الإقرار باللسان فيراه رحمه الله أنه عمل إجرائي ينبئ عما في القلب، وإن لم يكن هو ركنا من أركان الإيمان. وذهب الجهم ابن صفوان أحد غلاة الجهمية، بل هو رأس الجهمية، إلى أن الإيمان مجرد المعرفة، في حين أن الكرامية وهم طائفة من المرجئة يذهبون إلى أن الإيمان هو الإقرار فقط، أن يقر الإنسان بأنه مؤمن، وإن لم يفعل بل وإن لم يصدق قلبه. ولذلك هم يعتبرون المنافقين مؤمنين، يقولون يجري عليهم أحكام الإيمان، مع أن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب الشديد وأنهم في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك هم يؤمنون أو يرون أن المنافقين مؤمنون. ومن هنا يذكر لنا أهل العلم بأن أبعد الناس تعريفا للإيمان هم الجهمية، فإن مجرد المعرفة لا يدخل الشخص في الإيمان، لكن على منهجهم يزعمون أنه مؤمن، ولهذا يعتبرون فرعون مؤمن ويعدون إبليس مؤمن، لأن إبليس وفرعون يعرفون الله. ويأتي في الطبقة الثانية من القول الفاسد في التعريف بالإيمان قول الكرامية الذين يزعمون أن الإيمان مجرد الإقرار، ثم يأتي من بعدهم قول أبي منصور الماتوريدي حيث جعل الإيمان هو التصديق فقط، يعني التصديق بالقلب. وله شبهة وهو دعواه أن الإيمان في اللغة معناه التصديق، وإن كان أهل العلم ناقشوه مناقشات طويلة وبينوا أن الإيمان ليس مجرد التصديق. نعم، التصديق شرط أساسي وجزء أساسي في هذا الإيمان، لكنه لا يقتصر عليه، بل لا بد من الإقرار والعمل. ولذلك كان أكمل التعريفات للإيمان ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة والسلف من هذه الأمة، بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو أكمل التعريف. ولذلك وجدنا أن العمل جزء من الإيمان، لكن هذا الجزء ينص أهل العلم، ينص السلف على أنه جزء مكمل. وهذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة، فإن أهل الاعتزال يعتبرون العمل جزء، لكنه جزء ناقض، جزء أساسي، بمعنى أنه إذا تأخر العمل أو إذا لم يقم العبد بالعمل يرون أنه انتقض إيمانه. ولذلك يحكم المعتزلة على مرتكب الكبيرة، يعني الذي فعل المعصية أو الذي ترك الواجب ولم يؤده، يعتبرونه خارجا عن الإسلام، منقوض الإيمان، فيقولون إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن، انتفى عنه الإيمان وليس بكافر، ويعدونه في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن مرتكب الكبيرة وأن تارك العمل الواجب هو ناقص الإيمان، يوجد به شيء من الإيمان، يتعلق به جزء من الإيمان، لكن جزء العمل من الإيمان يفقده بالترك أو بارتكاب المعصية، ولذلك لا يسلبونه الإيمان، لأن الإيمان قابل لأن يتجزأ، يزيد وينقص، وبالتالي لا ينتقض. إلا ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله من أنه اعتبر تارك الصلاة، والصلاة من الأعمال، يعد تارك الصلاة كافرا سواء كان تركها جحودا أو تركها تهاونا. فتارك الصلاة عنده تهاونا كافر، في حين أن سائر أهل العلم من الجماهير، جماهير أهل السنة، يرون أن تارك الصلاة مرتكب كبيرة، أمره إلى الله جل وعلا. والإمام أحمد إنما ذهب إلى الحكم بكفره لورود نصوص خاصة في ترك الصلاة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فحكم بكفره لورود النص، لكن لو استعملت واقتصر على القواعد، قواعد الإيمان، فإنه يعد من مرتكبي الكبائر ولا يعد من الخارجين عن الإسلام، لأنه إن تركها سواء عند الإمام أحمد سواء يستوي ترك فرض فيها أو ترك الفرائض كلها، ما دام تركها متعمدا متهاونا. أما من تركها جحودا وأنكر وجوبها فهذا عند سائر أهل العلم، عند كل أهل العلم كافر، لأن من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة يكفر. لكن الكلام حول من تركها تهاونا وتكاسلا. واستند الإمام إلى هذا الحديث وإلى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وحمل ذلك على التهاون وعلى الجحود. نعم، هم يرون أنه الإيمان هو التصديق، الإقرار معناه التلفظ والتعبير الكلام، والتصديق أن ينعقد القلب على ألوهية الله جل وعلا، والإقرار هو التعبير عما في القلب، هذا الذي يسمى بالإقرار. واضح؟ يقول رحمه الله: فإن قيل، يعني هنا يتكلم الإمام ابن رجب على مسألة العمل هل هو جزء من الإيمان أو لا، يقول: فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان، والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي رحمه الله على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، يعني ممن أدركهم الإمام الشافعي، يعني اعتبروا العمل جزء من الإيمان. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، ولذلك أنكروا على الماتريدية، وأنكروا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كونه لم يعد العمل ركنا من الإيمان إنكارا شديدا. وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا، يعني أن العمل ليس من الإيمان، بدعة، اعتبرها بدعة، من هؤلاء سعيد بن جبير وهو من أئمة التابعين، وميمون بن مهران، وقتادة يعني ابن دعامة السدوسي، وأيوب السختياني، وإبراهيم النخعي، والزهري ويحيى بن أبي كثير، كل هؤلاء من أئمة التابعين وغيرهم. وقال الثوري هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره، أدركنا الناس على غيره، يعني على أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل. وقال الأوزاعي كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، بل يعتبرون العمل جزءا من الإيمان. قال وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أهل الأمصار أما بعد، يعني يوم أن كان خليفة كتب إلى الناس أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذا الأثر يقول ذكره البخاري في صحيحه، فهو مشعر بأن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز اعتبر العمل من الإيمان. قال قيل الأمر على ما ذكره، يعني هو لما طرح السؤال الآن يجيب، يقول هذا التقرير الذي قرره السلف هو القول الحق. قيل الأمر على ما ذكره، وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن جاء في هذه الآية عددا من الأفعال والأعمال يقوم بها المؤمنون، وصفوا بسببها بالإيمان، مما يدل على أن العمل جزء من الإيمان. قال وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لوفد عبد القيس لما جاءوا إلى المدينة يستفتونه ويسألونه وأخبروه أنه بينهم وبينه كفار مضر وأنهم لا يخلصون إليه إلا في شهر الحرام، فطلبوا منه أن يأمرهم بأمر يؤمنون به يعملون به ويخبرون به من وراءهم، وطلبوا منه أن يدلهم على أحكام وأعمال والإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم لهم آمركم بأربع، ثم بين لهم هذه الأوامر الأربع التي أمرهم بها الإيمان بالله، هذا أولها. ثم فسر لهم الإيمان بالعمل فقال وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ففسر لهم الإيمان بما فسر به في حديث جبريل بالإسلام، في حديث جبريل فسر الإسلام بهذه الأركان الأربعة، وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بهذه الأركان الأربعة، مما يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، أن الإيمان والإسلام شيء واحد. قال وأن تعطوا من المغنم الخمس، وهذا شيء زائد لأنهم كانوا في دار حرب ولأنهم يقاتلون الكفار، فأمرهم أن يؤدوا الخمس، يعني إذا غنموا من الكفار قسموا المال خمسة أقسام، أربعة يقسمونها على المقاتلين، والخامس الخمس الخامس يضعونه حيث أمر الله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فهذا الحديث حديث وفد عبد القيس فسر فيه الإيمان بأركان الإسلام، مما يدل على أن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان. إيش؟ هي لأن الأعراب ادعت أنها آمنت وهي لما تدخل في الإيمان، ما أدت الأعمال الإيمان، ما أعطت الأعمال القلبية التي هي أركان الإيمان، كما مر بنا في أول الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه أركان الإيمان. فلما تنعقد في قلوب الأعراب، ولذلك والله أعلم بما في نفوسهم، ولهذا قال لهم إنكم لم تقوموا بهذا العمل، لكن إذا استمررتم في أداء الواجبات فإنكم سيدخل الإيمان في قلوبكم. قال وفي الصحيحين، يعني في تفسير معنى الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الإيمان بضع وستون، أو بضع وسبعون، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، هكذا في رواية البخاري، هكذا في رواية مسلم، جاء بصيغة التردد، بضع وسبعون أو بضع وستون، يعني هل قال الراوي بضع وستون أو قال بضع وسبعون، لكنه في رواية البخاري بضع وسبعون، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، ومعلوم أن قول لا إله إلا الله من أركان الإسلام، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومعنى إماطة الأذى يعني إزالة الأذى عن طريق المسلمين أيا كان أنواع الأذى، سواء كان ماديا أو معنويا، إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، ومعنى شعبة يعني خصلة، والمراد بالحياء الملكة التي تمنع صاحبها عن الوقوع في المعصية، وليس المراد بالحياء هو الخوف، أو المراد بالحياء ما يمنع الإنسان من فعل الواجب، فإن من ترك فعل الواجب حياء هذا لا يسمى حياء. الحياء خصلة من خصال الكمال تمنع صاحبها عن الوقوع في المعصية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني يطلب منه أن يترك الحياء وأن يواجه الناس وأن يقابل الأذى بالأذى والظلم بالظلم، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دعه، يعني لا تنصح بهذه الأشياء، دعه فإن الحياء خير كله. والعلماء بينوا الحياء أنه الملكة والخصلة التي تحمل صاحبها على التقوى وفعل الخير وتمنعه من فعل الشر، أما إن بلغ الشخص أن يترك الواجب، كأن يأتي شخص يصاب مثلا بالجنابة بين مجموعة من زملائه فلا يغتسل لها بدعوى أنه يستحي أن هذا من الحياء، أو أنه يراهم يقعون في منكر فلا ينهاهم، فإذا سئل يقول إني استحييت، هذا ليس هو الحياء الشرعي، هذا من الخوف ومن الخور ومن الضعف. وأما الحياء الشرعي هو الذي يحمل صاحبه على أداء الواجب لا يتأخر عنه، وعلى أن لا يكافئ الشر بالشر بل يعفو ويصفح. إذا تعدى عليه إنسان يتجاوز، لا يقابل السيئة بالسيئة، لأنه لا يريد أن يطغى الشر ويظهر. هذا هو الحياء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعد هذا ضرب أو شعبة من شعب الإيمان. قال: والحياء شعبة من الإيمان. قال: ولفظ مسلم، ولفظه لمسلم، يعني هذا اللفظ الذي نقله هنا والذي فيه التردد، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون أو بضع وستون، هذا لفظ مسلم. وأما لفظ البخاري فجاء: الإيمان بضع وسبعون شعبة، هكذا بالجزم دون تردد. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذه الأوصاف جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تتنافى مع الإيمان، يعني أن الشخص عندما يمارس المعصية لا يكون على كمال من الإيمان. فنفي الإيمان هنا إنما أريد به نفي كماله، لا نفي أصله، لا نفي أصله، إنما ينفى كماله، لأن كل من هذه المعاصي التي ترتكب هي أجزاء من الإيمان، إذا أداها الإنسان زاد إيمانه، وإذا فعل ما يخالفها انتقص أو نقص إيمانه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا أن من يرتكب الكبائر ويفعل الموبقات ويأتي المعصيات، كل ذلك ينقص من إيمانه، حتى لا يبقى من إيمانه إلا النذر اليسير، كما جاء في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، يعني لمن ارتكب الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر وغيرها من الكبائر، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فيحد الله له حدا ويقول له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. إذن فهذه حدود، وهذه يعني أحجام، وهذه أوزان للإيمان الموجود في القلوب، للإيمان الموجود في القلوب. إذن فالإيمان يتفاوت بين الناس زيادة ونقصا بسبب فعل الطاعات ونقصها وقلتها، لذلك كان الإيمان يتفاوت. هذا معنى قوله: فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعضه، بعض أركان المسمى أو واجباته. فعرفنا من هذا الحديث أن الإيمان يتفاضل وأن الإيمان يتناقص، وتفاضله يكون بالتقوى وبالعمل الصالح، وتناقصه يكون بترك العمل الصالح. فدل الحديث على أن الأعمال الصالحة جزء من الإيمان، وهذا محل الشاهد من الاستدلال. ها؟ ما نسامع. نعم. الإيمان قد ينتفي بانتفاء كل أركانه، وقد ينتفي بعضه، لأنه لما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لو كان على كمال من الإيمان لما وقع في إيه؟ في الزنا. مفهومه أنه عندما يقع في الزنا يسلب جزء من الإيمان، يسلب جزء من الإيمان. وأنت إذا قلت لشخص أنت لست بمؤمن لا يعني أنك نفيت عنه كل الإيمان، وإنما معناه أنك لست بمؤمن كامل الإيمان. أما نفي الإسلام فإن من نفى الإسلام ينتفي كله. إذا قلت لشخص لست بمسلم ليس معنى أنك يعني فيك جزء من الإسلام، وإنما معناه أنك سلبته كل خصائص الإسلام. ولذلك نفي الإسلام يقتضي انتفاءه كاملا، بخلاف نفي الإيمان فإنه لا يستلزم نفيه كاملا. ثم هنا بدأ يذكر لنا أن اللفظتين الإسلام والإيمان لكل واحدة منهما مفهوم، معنى محدد، لكن إذا اجتمع في شخص في عبارة يحمل كل لفظ على معنى، وإذا ذكر واحد من اللفظين اشتمل على المعنيين. هذا ما أراد بيانه بقوله. وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينهما، يعني بين الإسلام والإيمان، وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، يعني يقول هذا الكلام يتضح عندما نقرر هذه المسألة. يقول العرب أحيانا تستخدم أكثر من لفظ لمعنى واحد، وهذا الذي يسمونه بالترادف، يستخدمون الألفاظ المترادفة. لكن لو جينا ننظر إلى الألفاظ المترادفة لا نراها تتطابق من حيث المعنى مطابقة من كل الأحوال، بل إنها تلتقي عند بعض المعاني، ويختص كل لفظ بجزئية من معنى لا توجد في اللفظ الآخر. فلو أخذنا كلمة الإسلام والإيمان وكلمة الكفر والنفاق، ولو أخذنا غيرها من الألفاظ التي يستخدمها العرب في الترادف لوجدنا أن لكل واحدة خصوصية، بالإضافة إلى معنى مشترك. فإذا استخدمنا واحدة من اللفظتين جمعت معني الكلمتين، وإذا جمعنا الكلمتين في لفظ وفي عبارة حملنا كل لفظة على معناها الخاص، وبهذا يجمع بين لفظتي الإيمان والإسلام، لأنه يستحيل أن يوجد إيمان بغير إسلام، كما أنه يستحيل أن يوجد إسلام بغير إيمان. فمن نطق بالشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا النطق فيه عمل وفيه اعتقاد، الاعتقاد الملازم للقلب، هذا جانب إيماني، واللفظ والنطق باللفظ بالعبارة هذا جانب إسلامي، لكن لما كان هو الظاهر وهو الغالب حكمنا لصاحبه به فقلنا إن هذا مسلم، ولم نحكم له بالإيمان، لأن الذي يغلب جانب الإيمان إنما هو الأمر الاعتقادي، فإذا قال آمنت بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكلها من أمور الغيب ومن الجوانب الاعتقادية حكمنا عليه بأنه مؤمن، وحكمنا له بأنه مؤمن يقتضي حكمنا له بأنه مسلم، لأن إيمانه بهذه الأمور الغيبية يقتضي العمل بما يحقق هذا الإيمان، وهذا العمل هو الجانب الإسلامي، فيكون قد حكم له بالإسلام ضمنا. ومن هنا أهل العلم يقولون إن الإيمان يقتضي الإسلام، إن الإيمان يتضمن الإسلام، كل من حكمنا له بأنه مؤمن فنحن نحكم له بأنه مسلم، وأما من حكمنا له بالإسلام فإن الحكم بالإسلام يستلزم الإيمان، يعني ما دام قد نطق بالشهادتين وصدح بهما وقام للصلاة ودفع الزكاة وأدى الحج وصيام رمضان فإن هذه الأفعال يستلزم منها يترتب عليها الإيمان بالله جل وعلا، فلذلك كان الإسلام مستلزما للإيمان. نعم. هذا جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو جبريل سأل النبي والنبي أجاب، ونحن الذي يعني يهمنا في هذا الموضوع هنا هما مرتبة الإيمان ومرتبة الإسلام، هي التي محل الإشكال بين أهل العلم. وأما مرتبة الإيمان الإحسان فهذه مرتبة أعلى، مرتبة عليا، يعني تتضمن الإيمان والإسلام. لكن هم ألا يؤمنون بالله؟ المنافق، لأنه هو يجحد الإيمان بالله. نحن أجرينا عليهم أحكام الإسلام، المنافقون أهل السنة والجماعة يجرون عليهم أحكام الإسلام، لكنهم لما أنكروا بقلوبهم أحكام الإيمان لم يفدهم الإسلام شيئا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وأخبر أنهم وإن أدوا الأمور الظاهرة من الإسلام لكن ما دام يجحدون وينكرون الإيمان بالغيب والإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب فهؤلاء لا يفيدهم الإسلام شيئا. إذا رأيناه يصلي ويصوم نحكم له بالإسلام ونحكم له بالإيمان، لأن هذه الأفعال التي يؤديها الأفعال الظاهرة تستلزم الإيمان، يعني الشخص الذي يقوم للصلاة ديانة ما يقوم لها رياء، والشخص الذي ينطق بالشهادتين ديانة، والشخص الذي يصلي ديانة ويصوم ديانة ويؤدي الزكاة ديانة، لا شك إن هذه الأعمال الظاهرة تنم وتكشف عن اعتقاد باطني، ولذلك نحكم له. ومن هنا قلنا إن الإسلام يستلزم الإيمان، لكن متى ما وقفنا على أمور ومعتقدات له، اعتقاد بالله جل وعلا وفي الملائكة وفي الرسل وفي الكتب وفي اليوم الآخر، وأقر بها وأظهرها، نقول إن هذا الذي اكتشفناه وهذا الذي وقفنا عليه من قضايا الإيمان تؤكد لنا إيمانه الذي يتضمن إسلامه، فإذا حكمنا بإيمانه حكمنا بإسلامه. قال: فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، يعني يشتمل على أكثر من معنى، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، مثل كلمة مسلم ومؤمن، إذا قلنا في شخص هو مسلم مؤمن دلنا لفظ مسلم على أنه ملتزم بأداء الأعمال الظاهرة، وعلى أن اسم مؤمن هو ملتزم أو هو دال على التزامه بالأعمال الباطنة. لكن لو أطلقنا واحد من اللفظين عليه وقلنا فلان مسلم، نقول إن التزامه بالأعمال الظاهرة يلزم منه، يوصلنا إلى أنه يؤمن بالأعمال الباطنة، إذن فهو دل على إسلامه ودل على إيمانه. وكذلك إذا قلنا فلان مؤمن، فدلالته على أنه مؤمن ظاهرها أنه ملتزم بالأعمال الباطنة، وكل من التزم بالأعمال الباطنة هو قائم بالأعمال الظاهرة، فدل لفظ الإيمان على الإسلام بالتضمن، ودل لفظ الإسلام على الإيمان باللزوم. هذا ما أراد أن يبينه هنا. يقول: الأصل أن كلمة مسلم تشمل المعنيين، وأن كلمة مؤمن تشمل المعنيين، فإذا استخدم الناس واحد منهما دل على الثاني، لكن عندما يجمعان اللفظين فيقولون فلان مسلم مؤمن، حملنا اللفظ الإسلام على معنى وحملنا لفظ الإيمان على إيه؟ على معنى. إيش؟ لكن الله جمع بينهما أيضا، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا كان طلب الله من الناس أن لا يموتوا إلا عند الإسلام، هل يريد منهما أدنى الدرجات ولا أعلى الدرجات؟ مطلوب منهم أعلى الدرجات وهي الإيمان، كمال الإيمان. إذن ففي استخدامه لفظة الإسلام أراد بها كمال الإيمان، مما يدل على إيه؟ وهكذا ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم. هل يريد منهم مجرد الإسلام ولا أكمل الدرجات؟ إذا لفظة الإسلام دلت على الإيمان، لأنه عندما أفردت فإفرادها دليل على مراد الاثنين، وإذا جمعتا حملنا هذه على معنى وهذه على معنى. قال: فإذا قرنا ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، وهكذا كاسم الفقير والمسكين، فإن أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، لأن احنا عندنا الفقير يعرفه علماء اللغة أو الفقهاء بأنه الذي لا يجد شيئا، والمسكين بأنه الذي يجد لكن ما يكفيه، يجد أقل من حاجته، مع أن القرآن عرف المسكين بالذي لا يجد شيء، فقال أو مسكينا ذا متربة، يعني ملتصق بالتراب، يعني ما عنده شيء. وقال لنا في آية أخرى أما السفينة فكانت لمساكين، فالمساكين هؤلاء كانوا يملكون سفينة، والسفينة مال ولا ليست مال؟ لكن لما كان هذا المال لا يكفيهم للإنفاق كانوا محتاجين. إذن فالفقير والمسكين، أنت إذا قلت هذا للفقراء، للفقراء الذين لا يجدون، يدخل فيهم المسكين لأنه محتاج. وإذا قلت هذا للمساكين يدخل فيه الفقراء من باب أولى كما نقول. لكن عندما نجمع بين الاثنين ونقول هذا المال إنما الصدقات لإيه؟ للفقراء والمساكين، معناه أنه نفسر الفقراء بغير الواجدين، ونفسر المساكين بالذين لا يملكون ما يكفيهم. ليه؟ لأنه لما جمع بينهما فرقنا بينهما في المعنى، لكن عندما يستخدم واحد من اللفظين يدل على المعنى الثاني. هذا معنى قوله والاسم المقرون به دال على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإن أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج. فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها، فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة، يعني قالوا إن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان. قال أبو بكر الإسماعيلي صاحب كتاب المستخرج على الصحيحين في رسالته إلى أهل الجبل، قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، ما فرض على الإنسان أن يفعله، إيه؟ إيه نحن عندنا العبارة ومضبوطة الشكل على أنها مبنية للمجهول، والمعنى واحد، ما فرض الله أو ما فرضه على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم على حدته هذا محل الشاهد، إذا ذكر كل اسم على حدته يعني منفردا مضموما إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، فيحمل هذا على الإيمان بالباطن ويحمل ذلك على القائم بالأعمال الظاهرة. وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل، إن قيل مسلم شمل المؤمن، بدليل أن الخطاب إذا وجه لأحدهما كفى، يا أيها المسلمون يدخل فيهم المؤمنون، وإذا قيل أيها المؤمنون دخل فيهم المسلمون. قال شمل الكل وعمهم. قال: وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن. ومعالم السنن هذا كتاب شرع فيه الإمام الخطابي سنن أبي داود. قال: وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده، يعني في تفسير أن الإيمان والإسلام لفظان إن افترقا اجتمعا وإن اجتمعا افترقا. قال: ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، لأن لما سأله عبد القيس: ما الإيمان؟ قال: أتدرون ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ففسر الإيمان بالإسلام الذي فسر به في حديث جبريل، مع أنه في حديث جبريل فسر الإيمان بغير ذلك، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته. فدل على أن الإيمان إذا أطلق يتضمن الإسلام. ما فهمت سؤالك. إيش أربع كلمات؟ ما هي؟ إيه لما اجتمعوا ايه، لكن السؤال هنا نحن ما لنا ما للساعة الان، نحن الان بنتكلم عن الايمان والاسلام. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام وعن الايمان، سأله عن كل واحد منهما، فقد جمع في هذا الحديث الكلام عن الاثنين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر الايمان بلفظ بتفسير وفسر الايمان بتفسير. لكن عندما جاء في آيات أخرى وذكر واحد منهما اندرج الثاني تحته، واضح؟ قال: وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان، كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة، كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان.